طبعا قلنا كل هذه بشروط صحة الايش المرابحة. وش هي شروطها؟ الاول مثلا ايش ذكر كمية الربح والثمن ولا معرفة ما واحدهما صح؟ وش عبه من غيره عبلا بتاع هيا احلا كذلك شروط المرابحة هيا وش فاهد كون الصحيح كون العيش العقد الاول صحيح العقد الاول صحيح صحيح لا جو فاهد وش عبه بسرعة ايوه حافظ ذاكر او قيمي سارة اليه لكن ده الحين دولة ثلاثة عاد ايش عاد عقد المرابحة قال قالوا رجوع عقد هو لا مش الاول الثاني جديد من الناس معرفة قدر الثمن ولا واحد ذكره ولا معرفة او ذكره او ذكره او معرفة عقد من واحد انتوا ما بيه ولا بيه ما ضروري يحصل اثنين شنو العافيه ان حدا بمثل لا لا ما سابق واحد قالوا معنا في التاجر اجوا العقد نفسه او معرفته او معرفه ما بيه ولا بيه واحد منهم هذا عندك الشرط الاول هو قولوا هات ما ذكر الله العلاقه مع ايوه الرابع قالوا يجوا عقد المرابحه صحيح ايوه هو ذكر الشرط اها كان الحين إذا ما توفرت البيع ما هو صحيح لكن إذا أذهب أشياء يجب ذكرها عند البيع واجب على واحد ولا فإذا ما ذكرها باجي عليها ثم بيع ثم صح وأيضا طيب لا بيع ثم وبيع باجي خيار يثبت الخيار يثبت الخيار على ذم واحد لكن بعض مرات يجي هو أنا باجي على ذم وش بتخيل؟ يعني إذا الحين أبغى أشبر أقول بعت منك على ما بعت من فلان تربحني مية لا ما على ما على ما بعت من فلان لا برا على يعني دراسة المال وربح كذا صح برا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين آمين الله قال ويحط ما حط عنه ولو بعد عقدها إذا أنا شريت أنا الكتاب بألفين ورجع قلت قد ببيع منك ذا الكتاب بألفين برأس المال هو ثمانين يعني برأس المال هو ألفين وتربحني خمسين وين ثمن فهنا وبعته منك رابحتك هذا الكتاب على رأس المال وهو 2000 وربح ايش 500 قلت انت وانا اجرت هنا ورجع نقف لي بعد ما ودينا البيع الثاني نقف لي قالها ما ينقف لي من 2000 500 فحط لك 500 واضح اذا حطوا لي شيء فحط لك ما بل انه يحطوا حط الفرق حين يقول يحط لي يعني ما قد سلمت هالثمن واضح ما قد سلمت لهالثمن حق الألفين وبعت هذا الحين فحين يحط لي من الألفين ايش 500 يعني قال خلاص هات 1005 فالواضح ما الثمن الا كم 1000 وانا قد قلنا احط له اذا احط له المشتري الجديد 500 لكن اذا قد سلمت له الثمن ورجع قال هات 500 ولا حط لو قال حطه يعني والله يمكن مسموع في 500 وسلمتها لك فلا ما هو في الواقع ما هو حط لكن الزيادة هو هبة أعطاني لكن الزيادة الحط هو الشيء الثابت للدين مثلا في الدم ولما حين يأديها الثمن والدين ما عاد حط لكن الزيادة هي إذا ما قعد أو جا حط هذه إذا شريت شيء 300 وقعد ثمانية بقى 50 ورجع سامح لي تمام حط الله هذا الحق ما قال له حط عن الدين حط سامح يبري والمسامح فيه ثابت عليك ما حين تديه ما بيسامحك حين هبلك ما هم إبراء ما هم سامح مسألة ثانية الحين هي وضحت ما بلا قال بلا قال زينك مسألة ثانية الإبراء ما هو إيش اذا قلت خلاص نسمح في 2000 مرة لما ظهر العهد أنا شريت منك بألفين ما قد سلمت لك الألفين وبعتها بألفين وخمس هدونا بأبعث المال الألفين وخمسمائة ربع ورجع قلت أنت هامس موح في الألفين أنا لا أقول هاونا خلاص إيه لأن في الواقع في المسألة الأولى يجيوا بعض ربما أنه ما بالله يقول بناء على أنه بس نزل لي ولا ترخص لي ولا تسامحني في بعض ولا بيجوا بعضهم كذا بيسوا بيتعاملوا ورجع يخصم له أنا أخصم لنا ها تمام رجع يخصم له ولا رجع يسوي لي بيجوا بدل بناء على النور الأمر ويجوا يسدونا ثمان هناك مذكور قال لا يدي في الواقع واضح ما المسامحة ما بشي يقول حين سامحني فيه كله ما هو يعني ما بشي حق ما هم ذا الباب لا ما هم ذا الباب هم سامح هو حق الواقع لكن ما هو أن الثمن يعني في الواقع إيش يقول له إن حين أشيل له بألفين ورجع يسامحني في خمسمية في الواقع ما شليت إلا بألف وخمسمية ما بلا بيوجد إحنا مرايعين إنه بينقص ولا كذا يقلبنا عليه ولا قد يجوا إحنا بانين على هذا الشيء رجع ينقص لي كم مال يا ولا بعد يشيل ورجع يقول ها عاد نقص لنا ها ولا بعد ما نودي يقول كأنه في الواقع الثمن أبيه وبرجع يسلم واضح لكن ما ذحين يسامحه ما هو سابر يقول الثمن الماشي حين حتى كله ما عبق يجي يقول هذا الثمن هو اللاجئ دي واضح أولا ما فهمت الفرق كأنه إذا حط البعض كأنه في الواقع الثمن هو الباقي فقط وذي هو الثمن ولو ما ذكره لو أبو مجبر ثاني لو بأنه بالثمن ولا في كلها في بعض الله قال إيش سوى أظن ولا ما أظن قلت على هذا عدهم الطن ذكر لا بيون بانين على اللي بيصبر دي حالات ويجون بانين على ما عاد حد ما قد أدى هذا أنا ورجع رد لي ما عاد قلت هو عامل الحين يهب لي نجاب هذا حد العبارة ويحط عنه ويحط ما حط عنه ولو بعد عقدها لو ما حط الله بعد ما بعد المرابحة المرابحة وحين قال بشرط أن لا يكون كذا قبض الثمن قلت واضح من الحط ما بيقولوا حط الله إذا مسامحة ولا بيقولوا مسامحة يعني إلا إذا هو الذمة ما إذا سلمه ورد له ما عاد حط أبله من جديد قال وسكره في مشتور يد زائد رغبة أما أنا ذا المسألة قال أيضا أنا في حاجة بعض المرات مثلا أنا في حاجة بطانة ما عيش فاضها الليلة رحت اشتري ما حن كما يذهب رجع يبيع عامل واحد برد إيه مثلا قد يجوا أحيانا يشتري على السلعة مضطر أنا اشتري سافر يعني سفرها مجور بحتاج سيارة اشتريت سيارة وبتغاضى عن السعر ولا فإذا أنا كنت في حاجة يعني في رغبة زيادة للشراء فلا أروح أبيعها مرابعة إلا ونبه أقول هاسر مبلغ لكن شليتها وأنا في إيش يعني في حاجتها وأنا مضطر يعني ما هي رغبة زيادة يدري إني الثمن الذي دفعته ما أديته على أساس إنها تستاهل ما أديته لي إني إيش يا بحاجة أقول قال تكره حرام تكره تكرهات هذا وتكره بمشتري بزائد طبعا ليش ترى ثمن زايد؟ زايد رغبة واضح؟ ايه اسرع من ما يخبر يعني اذا ما سلم الرغبة يعني ما بكون ثمن زايد يعني ما انه ما انه زيد انه باشبر انك احيانا تدفع لك لانك محتاج اذا دفع لانك محتاج بتكره انك تبيع كذا ولا تزيد يعني يحرم ويجوز ضم المؤنث غالبا اصبر تقول تحسبها في راس المال ما قبل انك قالوا كنت نبش وخرجت علي بكذا السلعه ايوه واحتجنا سفر ونقول حمار ونزال احيانا تعمل لازم تعمل يصبر يعني كان احسن انك كنت يبين قال الحين ايش واجد ضم المعن واضح يقول خرجت علي بكذا ولو ما شراها 10,000 لكن ما وصلت يعني لا تكلفت 15,000 وخرجت عليها 15 ماذا؟ لكن غالب الكلام أبو شريتها 15 يقول ما نجيب عد النقل وعد ذلك ماذا كده يعني قالوا بدي كذا يقول شراها 15 يقول خرجت عليها 15 إيه لا يحضر كراه ويقول لا يقول شريتها 15 وشراها 10 يقول إنه اختر عليها 5 قبل قال يقول خرجت عليها بكذا سهل على من مش تقول لك خرجت عليها بكذا ورحني كذا قال ويجوز ضم المعني غالبا احيانا ما يصبر قال ضم المعني ولا وصف انها خرجت على مثلا قال حين يجي له يشتري مثلا سياره ورجع يتنحق على في الطريق ورجع يصلحها مهم بعضهم يسوي كذا ويجي يقول خرج عليها مدري كذا يقول انه جاء فيها ما حد يصلحها إيه اشتري سيارة ورجع يتنحق عليها قدمت عليها في الطريق وصلحها صلح على خراب بحتاج انا وزن مبلغ لا احسب افل ما اقول خرجت عليا بكذا لكن لو احتاج حاجه زياده سهل لكن مثل الحين جو عيب حصل وطلعته اذا عيب حصل سهل المهم لا جو عيب حصل حين بعد ما شريت وطلعته ما هو في الواقع زياده فيه زياده مبلغ قال من عيجو احد شرى رجع يجي فيه كوم رجع يداوي يجرح ورجع يعالجه خسر في المعالجة لكن ما هو انه في ثمنه انه يسوى ذلك الثمن واضح ما بلنا رجع لا يرجع ها وكذلك اذا رحت انا ورجع تجد اشياء ما هي تبع الوزن ما لي بشره يعني ضيفت انا مثلا ايوه مثلا رحت انا ورجع ضيفت انا ناس ولا سويت كذا رحت باقي وصفي أحد يوم على هذه الشيء أحد يسافر معي أحد يسافر معي أحد يسافر معي أحد يسافر معي أحد يسافر معي أحد يسافر معي وقال يخزن له ورجع يقول حرج على يابك مشكي ولو ويجوز ضم المؤاني غالبا بس قال ومن اغفل ذكر الوزن اعتبر راس المال في راس المال بموضع الشراء وفي الربح بموضعه قال اذا شلت مثلا شريت انا ايش الثمن مثلا شريت من واحد بندق 10 اقداح مثل الحين هذا بيع منك 10 اقداح وتربحني قداح واضح لا ثمن ودينا قالها شراها من صنعة والقدح هذه مثلا عامة القدح احنا مردة هكذا يحسبوها باب قدح صنعة بيجيها زيادة ولا يحسبوها قال إذا ما ذكروا الوزن وهو مختلف ولا كلا ما كلا جاء واختلف بسروق بالنسبة للشراء حين أقول إني شريتها من صنعة مثلا على حساب صنعة يعني 10 قدح حين أقول وربحني قدح يعني في البلاد حقة البلاد واضح يعني الربح في موضع البيع بيع المرابحة والأشياء والثمن الأول في موضع الشواء الدولار هو واحد لا بلا إذا بيه ما هو ما بيجيب شيء رسمي بارك ما بفارق رسمي ما مسألة سعره مسألة الفرق بين القدح والقدح ما يوم احنا نقول الاناناس من ربع ثماني هم عندهم اثنين اناناس من ربع ثماني فالكار يعني فرق بالكار لا بالنسبة لديها القدح القدح الصنعاني والقدح الصعدي بصر. قال فصل وإنما لا وهو بين الشراء قال إيش وهو بين الشركاء حسب الملك الحين عم معنا مثلا إذا جينا شاركنا وياك شرنا إيش ترى نازل 10 دنانير يا كتاب، انا شريت نصف بألف وانت شريت نصف بألف وانت لا بيت شريت نصف بألف ألف دينار وانت كنت باشر لنا نصف الثاني من البايع قال باي بيع بألفين شلنت النصف الثاني بألفين وسوا ترهم جاعنا يعني قدر بيت لي انا وياك من لن نديت انا نصف وانت ألف وانت دين ألفين ورجع قلنا بان رح نبيع برك ها قلنا كم زمن في الواقع؟ 3000 قلنا خلاص بان بيع وتربحنا برأس المال هو ايش 3000 وتربحنا 1000 لا تربحنا 1000 واضح؟ فالألف ذا كم زمن تقسمه؟ قال لي عديت 2000 وانا ما عديت انت الألف قال لي اسمع على حسب الملك لا تقول هاجي له حين فلسان وانا أفلس اسمه نصا ذا الحين واضح؟ قال وهو بين الشركاء حسب الملك لا لا لا قال حسب الملك الربح ذا الحين هو حسب ليش؟ هو بين الشركاء حسب الملك لا الدفع ما هو على حسب الدفع كم دفع كل واحد إلا في مسألة لا إلا ها نعم ما ضرب كل واحد يجي على ضرب ما دين لا ما كل واحد يجي على ضرب صح والربح يقسمه مستحيل ما بلا لا يتقسم الربح عايش أثلاث لا يتقسم الربح أثلاث واضح لا صدق بعضهم قد لكن معنا عد مسألة ثانية إذا قلنا شرينا مثلا في ذا المثال أنا دفعت 1000 ودفع 1000 ورجع قلنا خلاص ببيع من واحد ثالث قلت بنبيع لكن تربحنا في الايش في كل 100 تربحنا خلينا في الريال ريال ولا في الدينار دينار إذا قلت تربحنا في الدينار دينار قال جاه على الثمن هذه دفع 2000 يجي لها 2000 وذي جاه دفع 1000 يجي لها 1000 قالوا خذيها لأن إحنا علقناها بالثمن نفسه قلنا كل 1000 يجيب كذا قال كل دينار يجيب كذا داعي والملك وما بيجي على الطلب ها؟ الملك ما يجي على الطلب أنا دفعت 1000 ودفع 1000 أنا نصفت أنا وش يعني أنك على حسب الطلب اللي دفع 2000 وبيجي لها الملك أكثر من الذي دفع يا خبير أنا شريت نص البيت قلت الله جاءت بات بيع نص البيت قال يا شريت بألف وانت جيت قلت انت وانت جاك من نص الثاني قال ما انا بقى لك وانت قال ها سأل وانت قلت بيع نص البيت كم معك بحين وزان البيت الملك معك فيها كلام ولو رجع بعنا قال انا ربح الربح على حسب الملكية ما على انك تزع قال ها أنا بخضر عبده الحين وهو بين الشركاء حسب الملك وشو الذي هو بين الشركاء الربح لا الدفع ما على حسب الدفع وللكسب حصته ها دي على الثمن الآن وش يعني 5% ما على الثمن يعني باجي صاحب الألفين تقسم صح باجي به يعني باجي صاحب الألفين تقسم صاحب الألفين يعني بالنسبة للربح ما بلا ذا الحين أول الكسر قال حصته هو قال قلنا كذا ما جاء على الثمن احنا قلنا كل ايش افرض انه دفع فيه نص ديلة 2500 ولا 2505 وانا دفعت انا ايش مبلغ جابك كسور مع اذا جابك كسور قال احسب لك كل كم كل ما يعني كل دينار يشتروا كم نصيبه من الربح اذا حسبنا الربح على حسب ايش الثمن واضح اما ذكر انت ايش دام اذا وزعنا على الثمن اذا جاء احنا وزعنا على ايش الربح على الثمن اذا جاء اعتبرنا الربح على حسب الثمن ايوه مثلا افرض انه جاء وباشر مثلا دفع 1000 واثنين مثلا 1000 ونص ألف ألف مثلاً ليش؟ ومئة ونص ريال. النص ريال مية لها حقها. في جر ريال دخل ريال النص جل هنا. إلا من الشيء عاد له كسر لا تقول ما كسر ما جل الشيء. مثلاً فرض إن قال في درهم برح حس في درهم درهم. جامعة خمسة مثلاً ألف درهم وخمس مية ونص نص درهم النص جل هنا. لكن إذا اعتبرنا لا ما ظهر يعني نقله نقله كذا ما هو لا يعتبر كان يتكلم على أنا حسب الملك ده هنا يشتينا حسب الثمن يعني ولا والله ما تتعلق الكشف زي ما ظهر لا يجيب إيه ما ظهر كان حسب الملك لا مثلا معنا هي ولا حسب الملك إذا معنا مثلا معنا بضاعة معيشة زين وذا ثلاث بضاعة حق ثلاث ولا ثلاث يجب عليه ذا لا نصف لا وين الكسر؟ نصف وين الكسر؟ هذا ما دي هذا الكسر هو اشتيا حين قال ولي الكسري قصته هو هي مجبرك ما قد الله في الثمن هم دبر الأبلاك ما هي ثمن ما قد الله في الثمن ما في ما في الملك ما نوري كسر واحد معه نص واحد معه ربع والله عاوز أبرج واحد مالك لك كامل ولا ما هو سافر كسر في ايش الملك ولا يجيب كل كسر ما لها فائدة يقول ولا كسر يحسده ها قلت لك مثل دي الحين احنا نقول مثلا انا شليناه معين في البيت شليته بألف وخمسة ريال ونص وشلي مثلا النص الثاني شليه بألفين ورجع جينا قلنا بنبيع البيت ما خرج علينا بالفين ثلاثة ألف وخمسة ريال ونص قلنا خلاص بنبيع ذي البيت من هناك براس المال وتربحنا في كل دينار دينار مثلا لا تقول هم النص ما يجيلك شي مقابلة يجيلك مقابلة نص نص فصل ها صح ولا في كل مئة خلاص ربحنا في كل مئة عشر واضح وجاوبه مثلا أنا معي ألف ومع ألف ومثلا إيش وألف وعشرين العشرين يجي له في الواقع إحنا قلنا في كل مئة عشر ما قلنا في كل هذا يأكل في كل مئة عشر يعني يجي في العشرين كم اثنين واضح ها لا لا ما يجي خسارة لا ذكرنا الخسارة غير ما يعجب حتى بالمل ما يجي إنه فسمن قلت لك فسمن هذي قلنا لك لا فسمن سبعة ثمانية ألفين ما بيقولوا كسر ما بيقولوا كذا عنك لا ذا الحين من كسر الحين يقولوا الله ما بيقولوا كسر كسر مباشرة ما بيقولوا كسر للحين إيش عدهم إشكي الكسر ولا قال الحين قل خلاص في تربحنا في كل مية مثلا عشر وجيت أنا دفعت أنا ألف مثلا إيش عشرة وأنت دفعت ألف ها الألف هي عبارة عن عشر مئة في كل مئة بيجي عشرة صح لكن العشرة ما هي مئة يجي فيها عشرة قال مئة هي واحد كسر تعتبر كسر مثل على هذه الدنيا يمكن ما هذه مثل به ما هو ضروري كسر الكسر إذا قلنا كل مئة بكذا جينا وجاو عبد بارك ما هي مياه ما هي مياه مياه ايه اقل من مياه الشيء اقل من مياه نحسب له حصل هذا الحين ها الخسارة هذا الحين قد تدنا بيع المرابعة وذا الحين التولية وعبه بيع الخسران خلينا اقرأ التولية بلا قد نكملنا فصل فصل والتولية كالمرابعة هي مثل المرابعة ما بلنا بها في المال واضح إلا أنها بالثمن الأولي واضح؟ قال فقط هذا قال الحين لا يقدر واحد إنها المؤمن حين يقول بالثمن الأول فقط ما أبلاه إنه لا يزيد له خسر لو احتاج إنه فقع عليها المؤمن يعني قال احتاج يقول ويجوز ضم المؤمن مع أنك دو واضح من الأول أو لا ما الأول بيضم المؤمن قال ما أبلاه قال ناجي الحلال يقدر حين قال فقط إنه ما أبلاه لا زيد قال هو مثل الأول يجوز ضم المؤمن كما مرة من جعفر أقول له ليه إيه والله كأنها البائع اللي يقول إيه والله يدك هذا بكذا براس المال وكذا وليتك يعني بعتك بعت منك تولي بيع تولي وليتك هذا بكذا براس المال وكذا قال وتولية المرابعة إلا أن هذا الثمن الأول فقط ويجوز ضم المؤن كما مر بس والخيانة في عقدهما عقد الإيش المرابعة والتولية قال توجب الخيار في الب في الإيش توجب الخيار في الباقي يعني في الشيء الباقي في المبيع الباقي يعني في ذي ما قلت لك واضح انقدس وانا اذا قلت لك قال قال في الباقي وفي الثمن واضح لا لا لا لا لا لا الخيانة في عقدهما توجب الخيار في الباقي واضح ها هذه ما قلت لك وفي الثمن ولا جاء الخيانة في الثمن ولا في المبيع العقد ما يعتبر العقد مثلا ما يخبر باجي وش اللي يسوي يعني ما يخبر بالظروف تياك انه اللي ولا انه يشرع ممن يحابيه ولا نحوه آه. لكن الخيانة في الثمن يكذب قام هذا المال كذا وما هو ولا في المبيع قال كذا وقد نقف منه والخيانة في المساومة وش؟ لا ما دخل. لقى عشرة هم. كيف هو قال والمبيع. هذا سيء. قلنا لكم النقص في المبيع. إذا قد نقص المبيع ضروري لأن النقص. بعد النقص يعني قيمته. نقص اتمحق في شيء ولا اتفاق نقصان صح ما قال نقص قدره ما القدر قد قلنا لكم ما اصلا من نبيعه انت داري الحين اسمع الحين اذا قلت انا مثلا انا شريت انا 10 قدح 10 جيت معي قدح قلت بعد شيل تشتري مني ذي القدح براس المال وهو 1000 وتربحني 200 قلت له جرد تبر البيع هنا ما اقول لك اني جرد لك العشره ما بينت النقصان وش ما حين تبعد بعضها ما عاد عند لا بعض ما هو على اساس انه بعت انت على اساس انه بكذا وجاء الثمن ما هو كذا حق بيع عندك عندك ما الثمن تبيع بعضه وانت تشيل عندك كله بكذا وبعين بعضه على اساس ثمن كذا ها عذبه مثلا الثمن هناك قلنا لكم الثمن جاوب نمثل لكم اذا جاء عين اذا جاء الثمن مميز ولا اول مره في الدرس الماضي قلنا لكم اذا الثمن مميز حين اقول شريت العبدين كل واحد 1000 ها قالوا له ما هو مميز لو مثلا لو ما ذكرنا اصلا اما ان بايو واضح مثل الحب اقداح بايو جزء الى ثمن ولا لو ما هو اصلا لو ما هو مثلي لو شريت انا ويزمل لو ما هو مثلي لو شريت انا ايش لو شريت عبدين بكذا وما هم سوا ولا بيتين ولا هم سوا لو ما الثمن مميز لو ما ذكرنا الثمن لو ما هو واضح الثمن قالوا ما يصبر يقومه شنو كم قيمة ذا وكم قيمة ذا مثلا ذا قيمة ذا 1000 وذا قيمة 2000 يحسبوها الثلث الثمن وذا الثلثين الثمن اي واقي ما هم سوا الثمن لا خلينا نبيع على شريعة نشتري بعضها ولا رأي شو ذا؟ نبيع. لا مهم أنه يبيع هذا شو نبيع؟ إلا ما هي الخيانة في ما عندنا خيانة فقط. ما هي النقص؟ خيانة في المبيع نفسه. تمام صح. نقص ما هو المبيع نفسه؟ لا يعني ما هو بضيق. ما في الثمن قصدي. صح ولا في المبيع؟ ما هو نفس المبيع الأول. إيه ما هذه شريت البيع كذا؟ من العقد ما وصل. العقد ما وصل في خير العقد. الأول ما وصل. ما أدري ما هو صح ما هو صح أصلاً. ما هو صح البيع. قال وصل في الزمن والمبيع والمساومة كذلك المساومة ما أدري ما هو صح. كيف خيانة في المداومة؟ كيف خيانة في المداومة؟ قبلنا وحده. كلها بالزمن والمبيع والمساومة قالوا هالباحث والنتيجة في السورية ولا مرابحة ولا الاطلاق الماء والخيانة في البيع إما من الباع أو من المشتري هذا زمن مساومة والخيانة من الباع إما في الزمن أو في المبيع أو في المساومة أشتري أو في المساومة كمل لأن احنا نعنيهم الباع المشتري حسابات ما السلعة 15 وهي 10 يقول بعيش منك ده 15 ولا يورد مع الماء ثلاث مالين في المبيع هنقول المسكين أنا صبر عجر قال بعيش منك ده 15 وربح 1000 يعني ب15 ألف وربح 1000 وجلاب 10000 ايوه جلاب 10000 ورجع قال بعيش ايه لا لا ما قالش بعيش منك ده 15 ألف وربح 1000 أنت لا تفهم أني شلا أنت 15 الله الله الا الله ادو ديا بعتي منك 15 ألف ورفع ألفين زيادة ألف والله لكن عمك الذكرة أنا بقد أنك الذكرة أنا أقول بعت منك براز المال هو 15 ورفع ألفين ما هو سابق هذا لكن ما هو بالمساومة بتقول فل إيه ما هو بالمساومة في الواقع هذا خيانة فيها ليش الثمن أنا أقول بعته منك براز المال هو 15 ألف ورفع ألفين هذا خيانة في الثمن ما هو ذك وشلة بعشرة لا لكن هنا أقول بعته منك 15 ألف ورفع ألفين ما كان سعر 15 ما كان ثمن 15 ما بالله في المبايع وش بايع لهم وش منين؟ ما قال له هذا المال؟ تمام قال 15 يزيد على 1000 تمام لكن ما قد علم أبلا ذكر ما قال إما يذكر الثمن قال ذكر المبيع والثمن والزيادة قال الكرام الشرط الأول كمية الثمن والزيادة ها هنا ذكرهم لكن ذكرهم بمغالطة قال بعت الذكر نفسه ما يحتاج علم قال بعت منك 15 ألف وزيادة 1000 أنت لا تفهم حين يقول 15 هنا راد المال وما قال ما راد المال هذا هو يعني مغالطة الثلاث والله فهنا قدي في المساومة هذا مثال لك ثمن لا لا في المساومة في البايعة أما الثمن هو وش وش ما رسمه إنه همه أنها ما قال الثمن أصلا ما ذكر ولا قال رابحتك ولا شيء قال بعد منك 15 ألف وألف زيادة ألف قال انا من ما بلا في الالفا حق في البيع يقول في الالفا ها قالك والأرشد هذا قلنا إذا هو فالباقي في جبلاش حسين وإنه كده سلف قال يجي أرش يعني قيمة هذا اللي قاله إنما تصحب له يعني الله أكبر أنجح الوقت يعني إذا خيانة في العقد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في الثمن أو في المبيع في الثمن نحو أن يهمل بايع المشتري إن رأس ماله سلعة 15 وهي 10 فيقول بعت منك ب 15 ولم يبر رأس مالي لا يقول حاجة زيادة لا يقولوا زيادة لا يقولوا ما في معك مالك لا يقولوا